والأمر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من أضدادي أو هو نفس النهي عن أمدادي. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده. وخص الأمر بالنفس هنا في هذا البيت بناء على مذهب الأشاعرة في أن المعنى النفسي هو معنى واحد لا يتنوع إلى أمر ونهي وخبر، كله عندهم نوع واحد، الكلام بهذا المعنى هو نوع واحد لا يتنوع. ولكن كما عرفنا سابقا بأن الصواب أن الأمر هو اللفظ الدال على المعنى، وأن المعنى يختلف بحسب الصيغة، إن كانت الصيغة أمر فالمعنى طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وإن كانت الصيغة نهيا فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وهكذا. لكن عموما الأمر هل هو نهي عن ضده، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو ليس نهيا عن ضده؟ فقال المؤلف والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من أضدادي أو هو نفس النهي عن أندادي. يعني أن الأمر بالشيء المعين في وقت معين يستلزم النهي عن ضده، فإذا قلت له صلي في هذا الوقت فهو نهي عن أضداد الصلاة في هذا الوقت، وإذا قال له قم فهذا نهي عن الجلوس، يعني عن ضد هذا الأمر، وإذا قال له استيقظ فهو نهي عن النوم. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يعني يدل بدلالة الالتزام على النهي عن ضده، لأن الامتثال لهذا الأمر لا يتحقق إلا بالكف عن أضداده. ثم أشار إلى قول الآخر قال أو هو نفس النهي عن أنداده، أو هو نفس النهي، يشير إلى قول الأشاعر بأن الأمر في الشيء هو نفسه النهي، لأنه لا فرق عندهم في المعنى النفسي بين الأمر والنهي والخبر وغير ذلك، بل هو معنى واحد في الجميع. لكن جمهور الأصوليين على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إن كان له ضد واحد أو نهي عن جميع أضداده أيضا. نعم. وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا. أشار إلى بعض الأقوال في هذه المسألة، ومنها أن بعض العلماء فرقوا بين أمر الوجوب وأمر الندب، فقال بأن أمر الوجوب يستلزم النهي عن ضده، وأما أمر الندب فلا يستلزم النهي عن ضده. وقيل لا يدل مطلقا، بمعنى أن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده مطلقا، يعني سواء كان من باب الوجوب أو من باب الندب، ولا باعتبار غيره من الصفات. فالأمر عندهم لا يدل على النهي عن ضده مطلقا، والسبب في ذلك هو أن صيغة الأمر قالوا لا تعرض فيه للأضداد، يعني عندما يقول له قم فهذا أمر بالقيام من حيث اللغة، لا يدل إلا على مجرد الأمر بالقيام، وليس فيه ذكر لأضداد القيام من الجلوس أو الاضطجاع أو غير ذلك، فما وردت هذه الأشياء في اللفظ إذن لا يدل عليه. وكأن الخلاف يرجع إلى طريق النفي والإثبات، يعني الذين قالوا بأنه لا يدل كأنهم يقصدون لا يدل من حيث اللفظ، يعني ليس في اللفظ لا مطابقة ولا تضمنا ما يدل على حكم الأضداد هذه، وهم صدقوا فيها، يعني ليس فيها دلالة مطابقة ولا تضمن. والذين أثبتوا هذه الدلالة هم أثبتوها من جهة دلالة الالتزام، يعني أن اللفظ يدل عقلا على النهي عن أضداده، لأنه لا يمكن امتثال هذا الأمر إلا بتجنب هذه الأضداد. فالذين أثبتوه بناء على دلالة الالتزام، يعني الدلالة العقلية اللازمة من اللفظ، والذين نفوه من جهة الدلالة التضمنية والمطابقة، وهذا صحيح وكلاهما صواب. فالأمر بشيء هو يستلزم النهي عن ضده، لأنه لا يمكن امتثال بهذا الأمر إلا بتجنب ذلك الضد.